وأنه وحده المستحق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فاعبد الله مخلصا له الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي ينص فيها على تحقيق العبودية لله خالية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وثالثا إفراده عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الإيمان بما إثبات ما أثبت الله به، ما أثبت الله له نفسه، ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه خلاصة عقيدة السلف وأهمية العقيدة والتوحيد، أمر في غاية الأهمية، بل هو الأساس الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، من أجله انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك يا عبد الله، فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيدنا وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله، إنما بعثوا ليفرد الناس الله بالعبادة وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويطهر تلك العبادة من شوائب الشرك. لو تأملت يا عبد الله دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم لوجدت أن هذا قاسم مشترك في دعوتهم. انظر يا رعاك الله إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد ومناهجنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الدين يقصد به العقيدة التي هي محور جميع محور دعوة جميع الرسل. ومعنى إخوة لعلات شبههم بأبناء الضرائر الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، كذلك هم في العقيدة على منهج واحد وهو الإسلام، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له والانقياد من والخلوص من الشرك، والانقياد له بالطاعة، ومعاداة الشرك وأهله. إذن هذا التوحيد الذي هو الأساس الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو الركن الركين الذي من لم يحققه لا قيمة لعمله ولو بلغ عنان السماء. التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأوجد الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلننتبه يا عبد الله، يا عبد الله، فإذا لم يحقق إذا لم تقم الأعمال على تحقيق التوحيد فإنه لا قيمة لتلك الأعمال مهما بلغت. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فلا بد من تحقيق التوحيد، لا بد من فهم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حقا إلا الله. فلا يدعى إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يستغاث إلا به. لا نستغيث بمخلوق مهما عظمت منزلته ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإنه لا يستغاث إلا بالله تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وادعوه خوفا وطمعا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد كان الناس على الفطرة منذ خلق آدم عليه السلام إلى أن مضت 10 قرون، عندها اجتالتهم الشياطين وأخرجتهم عن هذه الفطرة بسبب الغلو في الصالحين، لأن الغلو في الصالحين هو أعظم سبب حول الناس من عبادة الله تبارك وتعالى إلى عبادة الأصنام. وذلك يبدأ بالتقديس والتعظيم والإعجاب وبناء التماثيل وما إلى ذلك، حتى يتحول الأمر في نهاية المطاف إلى أن يعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، يعني أقيموا لهم تماثيل ولم تعبد يعني في بداية الأمر، حتى إذا هلك أولئك ذهب العلماء ونسي العلم وتنسخ العلم عبدت. هكذا احتال عليهم الشيطان، جاءهم أولا باسم الاقتداء، قال إن هؤلاء الخمسة رجال صالحون وأنتم تقتدون بهم في عبادتهم، حتى لا تنسوهم وتنسوا الاقتداء بهم أقترح عليكم، يقوله إبليس، أقترح عليكم أن تقيموا لهم تماثيل. لماذا؟ طيب، قال حتى إذا ما رأيتم تلك التماثيل تذكرتم عبادتهم فاقتديتم بهم، فاستسلموا وأقاموا تلك التماثيل. في بداية الأمر لم تعبد ولم يعبدها أحد، ومع طول المدى وذهاب العلماء، وكما هو معلوم أن العلم يذهب بذهاب العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني مضت سنون طويلة ولم تعبد هذه التماثيل. عندما ذهب العلم نسي العلم وذهب العلماء، عندها خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. أتاهم إبليس وقال لهم إن آباءكم كانوا لها عاكفين وإنهم لها عابدون، وإنها كانت تجيب الدعوات وتقيل العثرات وتجيب الدعوات وترفع الحسنات وما إلى ذلك، وإنهم لا يعبدون، لكن اتخذوهم شفعاء عند الله، اتخذوهم شفعاء عند الله، ما نعبد والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما أشبه الليلة بالبارحة. لعلكم تعلمون أنه ما آمن مع نوح إلا قليل، ثم جاء الأنبياء تترى يدعون أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، كلما جاء نبي خلفه نبي آخر، وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نسي الناس الحنيفية ملة إبراهيم، وحرفت اليهودية والنصرانية، وعاد الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان. ومما أسهم في ذلك ما فعله عمرو بن لحي الخزاعي الذي جاء من الشام محملا بالأصنام، ودلهم على أصنام أخرى مدفونة في السواحل، فجمع تلك الأصنام حول الكعبة حتى بلغت عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 360 صنما والعياذ بالله، فصاروا يطوفون بالكعبة ويذهبون ويتقربون إلى تلك الأصنام. فبعث الله نبيه ومصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يذكرنا الله بهذه النعمة في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بعث الله رسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فدعا بمكة 13 سنة فلم يستجب له إلا القليل، ثم أذن له بالهجرة المدينة وهناك كثر الأنصار، ثم فتح الله على رسوله بالغزوات التي كان ختامها غزوة فتح مكة، عندما دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طهر الله الجزيرة العربية من براثن الشرك ومن الأصنام والأوثان، واستمر الناس على هذه الحال في عهد الخلافة الراشدة وردحا من الزمن، ولا سيما في القرون الأولى كان الناس على الفطرة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعبدون إلا الله ولا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله. وفي القرن الرابع تغير الحال وتبدل دين الله لدى كثير من البشر، وذلك بأن زين لهم الشيطان عبادة أصحاب القبور وأمرهم بإقامة الأضرحة والقباب التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فصاروا يتوجهون إليها وعادوا إلى ما يشبه الجاهلية الأولى. من سؤال أولئك المقبورين قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، وعاد كثير من الناس، لا أقول الكل، عاد كثير من الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان وعبادة القبور ودعائها من دون الله، يذبحون لهم وينذرون لهم، وجعلت صناديق لجباية الأموال من خلال التعلق بأصحاب تلك الأضرحة والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه. وصارت الدعوة السلفية وعقيدة السلف تخبو تارة وتنهض تارة يعني تستفيق تارة وتظلم تارة أخرى، إلى أن ظهر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وعاضده وقام بحمايته وحماية دعوته الإمام المفضال محمد بن سعود مؤسس هذه الدولة، دولة آل سعود الفتية، وفقها الله وثبتها على الحق وأدام الله عزها في طاعة الله تبارك وتعالى. فجاء كان هذا الشيخ وذلكم القائد الفذ مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، حيث عاد الناس إلى نور التوحيد، عاد كثير منهم إلى نور التوحيد، وأزيلت مظاهر الوثنية ومظاهر الأصنام ومظاهر القبورية، لا سيما في هذه الجزيرة المباركة في ظل دولة الإسلام المملكة العربية السعودية. وهذا فضل من الله، وما زالت فقد كانت وما زالت منارا للمسلمين في عقيدتهم في قبلتهم في علمهم في جميع شؤونهم، وستظل بإذن الله تبارك وتعالى تضيء للناس طريق الحق، مش على هداية يستضيء الناس أو يستفيء المسلمون في بظلالها في ظل تطبيق شريعة الله وفي ظل تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فعلينا أن نتذكر وأن نجتهد في تحقيق هذه العبودية لله تبارك وتعالى، وأن ننبذ مظاهر الشرك والوثنية، وأن نبين لإخواننا في دول المسلمين خطورة التعلق بأصحاب القبور ودعائهم من دون الله والعياذ بالله، تجد شابا أو شيبة أو شيبة في مكتمل العمر يأتي ويقف خاشعا متذللا متخشعا أمام ميت في قبره بنيت عليه قبة تعبد من دون الله، يطوف بتلك القبة ويطوف بذلك الضريح ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكأنه لا يفقهها ولا يفهمها، نسي أو متناسيا أن تصرفه هذا تجاه أصحاب القبور ينقض لا إله إلا الله، وأن شأن من كان هذا شأنه شأن من نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. إن هذه المظاهر تناقض لا إله إلا الله بالكلية وتبطلها، وهذا قد فهمه المشركون من كفار قريش، عرفوا أنهم لو نطقوا بلا إله إلا الله أن ذلك يبطل معبوداتهم، ولذلك يقول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. فهذا الذي يجري في بعض بلاد المسلمين اليوم، فعلي على المسلمين أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى عبادة ربهم وأن ينبذوا هذه المظاهر الوثنية وأن يزيلوا تلك القباب الوثنية التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهدوا في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نجتهد في ذلك وندعو إخواننا في كل مكان إلى أن يفهموا التوحيد الحق السالم من الشوائب، بأن نفرد الله عز وجل بالعبادة في ربوبيته وأسمائه وصفاته وفي ألوهيته. عبد الله، لو أنك تأملت سورة الفاتحة لوجدت ذلك جليا وأنها تدل على أنواع التوحيد الثلاثة، فالحمد لله رب العالمين تدل بالاستقراء على توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم تدل بالاستقراء على توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين تدل بالاستقراء على توحيد العبادة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قسمت الصلاة، يعني بذلك الفاتحة وهي جزء من الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الرب سبحانه حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال سبحانه مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال سبحانه أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى. ولتعلم يا رعاك الله أن هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، هو تقسيم استقرائي مفهوم من القرآن والسنة، وليس تقسيما اصطلاحيا يمكن أن يعدل كما يظنه البعض. كله مأخوذ من القرآن، وهو مفهوم من عهد الصحابة وإلى يومنا هذا. فعلينا أن نعي، وعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد ونبذ كل ما يعبد من دون الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلنجتهد في إبلاغ هذه الرسالة إلى المسلمين في كل مكان، لعل الله أن يردهم إلى دينهم ردا جميلا. وما سبب الكوارث؟ وما سبب الحوادث؟ وما سبب النكبات التي تحيق بالمسلمين؟ إلا نتيجة حتمية لبعدهم عن الله، لضعف التوحيد في نفوسهم، لتفرق كلمتهم. ولو أنهم رجعوا إلى الله بتحقيق التوحيد وإزالة المظاهر الشركية المتمثلة في عبادة القبور، والرجوع إلى الله عز وجل وإلى منهج السلف قولا وعملا واعتقادا، لنصرهم الله تبارك وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالله الله أيها الإخوة في العودة إلى الله وإلى تحقيق التوحيد. واعلموا أن هناك طائفة منصورة لا يضرها من خذلها إلى قيام الساعة، نرجو الله أن نكون وإياكم منهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصر المسلمين في دينهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم وعلم جاهلهم، ونبه غافلهم، وأيقظ غافلهم، وأيقظ غافلهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم خذ بأيديهم، اللهم أهلك اليهود الغاصبين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أهلكهم، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي لما تحبه وترضاه، واجزه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، جزاء ما قدم للمسلمين والإسلام من خير. نسأل الله أن يوفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.